بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الأولى من كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهري بأسوان شعبة أصول الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في المحاضرة الفائتة من تتمة الكلام عن الفصل الأول، وننتقل في هذا الفصل إلى الأمر الآخر وهو ما ندعو إليه. والفصل الأول كله كان عن أضواء على الدعوة الإسلامية، تعريفا وأهمية وحكم التبليغ وحكم تبليغ الدعوة ورد الشبهات وخصائص الدعوة وأساليب الدعوة. اليوم ننتقل إلى ما ندعو إليه وهو الإسلام. والإسلام كما تعلمون مكون من العقيدة والشريعة والأخلاق، والعقيدة لها ركائزها التي يعني ركائز الدعوة التي تدعو إلى العقيدة، وكذلك الشريعة وكذلك الأخلاق. المبحث الأول العقيدة وركائز الدعوة إليها. المراد بالعقيدة هنا نقول مثلا اعتقدت بكذا، معناه أنك عقدت عليه القلب والضمير. والعقيدة ما يدين به الإنسان، ويقال له عقيدة حسنة أو سالمة من الشك. والعقيدة عموما هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. والعقيدة في معجم لغة الفقهاء هي ما عقد عليه القلب واطمأن إليه. والعقائد دائما وأبدا تشكل ركنا أساسيا من أركان الدين، فإذا هدمت العقيدة انتفى الإيمان. أما أركان الإيمان فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه أركان الإيمان الخمسة. أما الركن السادس وهو الإيمان بالقدر، جاء في صحيح مسلم الحديث الطويل حديث جبريل المعروف، حيث يقول سيدنا عمر بينما نحن عند رسول الله ذات يوم: اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إلى آخر هذا الوصف، إلى أن قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. والعقيدة في الله سبحانه وتعالى هي أساس أركان الإيمان وقوامها، فهي قاعدة التكليف وعنوان الخضوع والإذعان لله سبحانه وتعالى والاستسلام لأوامره والانتهاء بنواهيه. ومن هنا دائما وأبدا يكثر الاقتران بين الدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر، في مثل قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أو في مثل قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أو في مثل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تعالوا نتحدث عن الإيمان بالله وركائز الدعوة. إذن احنا نتكلم عن الإيمان بالله وبعدين نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله وركائز الدعوة، أول ركيزة ندعو بها إلى الإيمان بالله تعالى هي مخاطبة الفطرة الإنسانية. دائما وأبدا الخطاب الدعوي في القرآن الكريم بينطلق إلى قضية الإيمان بالله تعالى من ركيزة الفطرة الإنسانية. والفطرة نعني بها بدء الخليقة في صورته الأولى دون التدخلات البشرية والمؤثرات البيئية، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. إذن الحديث عن التوحيد المركوز في الفطرة الإنسانية يتوجب من الخطاب الدعوي إلى ذكر أصل خلقته وهي الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه الفطرة إنما تظهر عندما يتعرض الإنسان إلى شدة، فإذا كان في شدة ظهر إيمانه بالله سبحانه وتعالى ولجأ إليه، كما في قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. والداعية الحصيف يذكر المؤمنين على هذا السنن القويم ليؤثر على غير المؤمن رجاء أن يؤمن، وعلى المؤمن الطائع ابتغاء أن يجدد إيمانه ويزداد إيمانا على إيمانه، وعلى المؤمن العاصي لعله يقترب من ربه ويتوب إلى خالقه وباريه ومولاه. ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم أو كيف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفطرة الإنسانية في حواره المشهور مع الحسين والد عمران ابن حسين، حتى قال مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين كم تعبد من إله؟ قال حسين: سبعة في الأرض وواحدا في السماء. فقال النبي: فإذا أصابك الضر لمن تدعو؟ قال حسين: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشرك معه؟ أرضيته في الشرك يا حسين؟ أسلم. فأسلم حسين بعد هذا الخطاب الدعوي المرتكز على الفطرة الإنسانية. الركيزة الثانية خطاب العقل، ودائما وأبدا الخطاب الدعوي يعول في نشر التوحيد على ركيزة الخطاب العقلي وإيقاظ ملكة التفكير في الإنسان حتى يكون قادرا على التفكير المنطقي المجرد من قيود التقليد للآباء والأجداد والتقاليد أو قيود الجهل. والخطاب الدعوي المبني على العقل دائما وأبدا يبين ويذكر الدلائل على أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي يدعي لنفسه الألوهية والخالقية والقدرة، ويأمر المخلوقين بالإيمان به ويأمرهم بعبادته ويبعث إليهم الرسل ويؤيدهم بالمعجزات. هذا هو الإله الحق. أما المشرك بالله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يجيب عن إلهه سواء كان حجرا أو بشرا، هل ادعى الألوهية نفسه، هل برهن للعباد على صدقه، هل طالب الناس بعبادته، هل بعث رسولا يؤيده ببرهان معجز يدعو الناس إلى عبادته؟ لا، كلا، هذا كله لا يوجد إلا عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. بل إن أضعف المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتعجز هذه الآلهة المزعومة، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون معه إله، لأن هذا الكون منتظم سينهار، كما قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يذكر ملكه المطلق الأرض وما فيها والسماوات والملكوت، قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وهناك نماذج من هذه المحاورة المبنية على العقل، هذه المحاورة التي حدثت بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وبين النمرود بن كنعان، كما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك أيضا الموقف الآخر من سيدنا إبراهيم مع قومه عندما حطم أصنامهم ووضع الفأس على كبيرهم وقال هنا سجل الله هذه الحوار: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، إلى أن قال: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الركيزة الثانية بيان آيات الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونهم نحن الخالقون. فالخطاب الدعوي المبني على النظر في النفس الإنسانية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكذلك الخطاب الدعوي الموجه للنظر في هذا الكون المنظور من أرض وسماوات وما شاكل ذلك، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن مما سبق نستطيع أن نقرر أن الخطاب الدعوي في الدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى يمتاز بأمرين: أولا تنوع الأدلة والبراهين، ثانيا سهولة عباراتها وعمقها وصلاحية العرض على كل المستويات العقلية والفكرية. ولكن لا بد أن ننبه: لا ينبغي أبدا على الداعي الحصيف أن يشغل عوام الناس بقضايا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والذات اللهية والصفات، وأن له عينا وأن له يدا وأن له سمع وقضية الكلام. لا ينبغي هذا الأمر إلا في مجال إثبات العقائد والدفاع عنها في الجدل العقلي ضد من يهاجمون عقائد الإسلام. وفي نفس الوقت أيضا أو لا بد أن يذكر في باب قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا ينبغي على الدعاء أن يتناول مثل هذه القضايا الفكرية لجماهير الناس، لأن الداعي من وظيفته أن يجمع الناس ولا يفرق. وفي نفس الوقت أيضا في المقابل هناك دعاء مغالين في التصوف، يعني يحدثون الناس والجماهير عن الله سبحانه وتعالى حديثا ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فننبه هؤلاء وأولئك أن يتناولوا القضايا العقدية تناولا لا يلجئ المتلقي أو السامع إلى الشك أو إلى الارتياب أو إلى عدم فهم مثل هذه القضايا. يعني نقف عند هذا الحد، وفي المحاضرة القادمة نتناول قضية الإيمان باليوم الآخر وركائز الدعوة إليه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.